لا يعثر عليك أمره، لا يعثر عليك أمره، إله قادر في المشورة أنت الحكيم. لا يعثر عليك، لا يعثر عليك أمره. أيها السيد أنت قد صنعت السماوات والأرض وما فيها. عظيمة ويمينك قادرة. لا يعثر عليك أمره، لا يعثر عليك أمره، إله قادر في المشورة أنت الحكيم. لا يعثر عليك، لا يعثر عليك.